هل في ملاحظات يا شيخ على تفسير القاسم حسن تفسير خيراوي؟ القاسم رحمه الله تقريبا رشيد رضا، وكانوا يعني على خطة واحدة ومنهج واحد. رشيد رضا له فضل في نشر السنة ولا شك، والحديث ونشر الدعوة إلى العمل في تاو السنة ومحاربة التقليد، له فضل كبير في هذا المجال. لكن في عنده موقف منحرف عن السنة فيما يتعلق بالأخبار الغيبية، أشراط الساعة والدجال وعيسى والمهدي. فأعتقد أن جمال القاسمي هو لا ماشي بها الخطة هاي بأول الغيبيات، إما بأول الأسماء والصفات لا كلاهما جيدان، لكن في أشراط الساعة ونحوها ما بين التأويل والتعطيل. مثلا سيد رشيد الله مع الأسف منكر حديث الدجال وجود عيسى المهدي من باب أولى. جمال القاسمي في تفسيره يعني ما هو سلفي المنهج، ما هو سلفي يعني يجري مجرى المؤولين في غير آيات الصفات وأحاديث الصفات. ما سبق أحد الشيء مثلا أذكر من شواذه في تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن فئتم، يفسر أن فئتم أي بأي موضع شئتم، يعني في القبل أو في الدبر. جاء ضغطا على إبالة كما يقال، ابنه كلف محمد فؤاد عبد الباقي الذي طبع صحيح مسلم طبعة عصرية مرقمة وكذلك سنن ابن ماجه، هذا الرجل ليس من أهل الحديث علما ولا من أهل الحديث مسلكا ومنهجا، كل ما في الأمر أنه يبدو أنه كان ككثير من المصريين كتاب الأدباء. ترجمته يعني لا ترفع له شأنا بل تحط منه قدرا. أولا حريق اللحية، بعدين الجرافيت، بعدين موظف في البنك الفرنسي، وخدم الكتب أي كتب السنة، والله أعلم بنيته، نحن ما نقدر نقول بقى شو نيته. كلف هذا الرجل بتخريج أحاديث تفسير القاسم كما جاء إلى حديث إلى الآية المذكورة آنفا نساؤكم يا أخي، ذكر أحاديث التي فيها التصريح إن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن، وملعون من آتى امرأة في دبورها بضعفها كلها. كان انتصر لي. أيوة عشان يبقى التفسير تبع القاسم على ظاهر. فهذا يعني مما يؤخذ عليه. لكن أبى الله أن يتم إلى كتابه، فهو خير من كثير من المفسرين والمتأخرين. لكن نصحا وبيانا وأداء من الأمانة العلمية